يعني يصلي بأبو بكر. قالت عائشة أن أبو بكر رجل عسيف يعني خشوع وكذا كذا. مر عمر تعاونت صاحبتها فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا أخوات يوسف. يعني كيدك عظيم. الله المستعان. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول أو طلب يقول: نحن طلاب الجامعة وتبدأ الاختبارات النهائية الأسبوع القادم، فهل نؤجل الدخول في كتاب الحج لما بعد الاختبارات؟ نفعنا الله بعلمكم. لا أجل نأجل حتى في الأسبوع القادم، يقولون ما دام تنبع على الاختبارات. أنا وأنا جاي توفكر في الاختبارات أن اللي وإن كان عددهم قلة اللي معالجون من الاختبارات، لكن ما في معنى. فيه من هو يكون أستاذ يشرف على أوراق الشباب، والمحصول مبروك حال أيضا. هنا الخير والبركة. الله يسلمك. لو أخذنا تصويت قلنا صوت هل الأكثر يرغبون، لكن إن شاء الله نأجل مرة. إذن يكون اليوم هذا هو آخر الأيام هذه إلى ما بعد الاختبارات حول إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.